بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. نعم، قال المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويحرضه أي شيخه، يحرض تلميذه بأقواله وأفعاله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النية. توقفنا هنا. قال: ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات. وهذا من أشرف وظائف الشيخ مع تلميذه، وذلك أن يربطه بالله لا به. هذا من أدق النظرات إن صح التعبير، على الشيخ أن يعلق تلميذه بالله، وبالتالي على التلميذ أن ينظر إلى الشيخ على أساس أنه وسيلة لمعرفة مراد الله، لا على أنه غاية، فلا يسعى لإرضاء شيخه، بل شيخه وسيلة سلم به يتوصل إلى معرفة مراد الله تعالى. وأما الشيخ يعلق تلميذه بالله، فيسعى كي تصير تصرفات التلميذ من أقوال وأفعال ومواقف في ذات الله، فيكون نصحه لله، دراسته لله. أنتم الآن تأتون عندي وتجلسون، تجلسون لأخيكم الذي استعجل تصدر، وما ينبغي له أن يتصدر هذه المجالس، لكن الحكمة دعت إلى ذلك والمصلحة دعت إلى ذلك. أنتم الآن عندي، لما؟ ما الذي حملكم على أن تضحوا بفترة الساحة والتطواف الذي فيها والحديث الذي فيها والجلوس والراحة؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ من المفروض إجابة التلميذ الموفق الذي له شيخ نجح في ذلك أن تكون الإجابة هي أن أعرف ديني وأن أتفقه وأن أحضر مجلس الذكر فينالني بحضوري رحمة الله، وتغشاني الملائكة وترفعني إلى السماء ويذكرني الله في من عنده. هذه إجابة التلميذ الموفق. أما الذي يعبدون الأشخاص وقلبهم فقط معلق بالأشخاص، فهؤلاء ينتصرون للأشخاص لا لله. فإذا أخطأ الشيخ نظر إلى خطئه نظرة إيجاب على أن خطأه هو عين الصواب، وهذا لا يلزم، بل هنالك منهج في هذا الباب، منهج في النصيحة ومنهج في التصويب والانتقاد والحكمة، كل هذا مكسي بحسن الخلق والآداب، بلا جرأة ولا إفساد في القصد ولا في الكلام. فيعلق الشيخ تلميذه بالله بما أتى من الآيات وفضائلها. قال: ويعرفه أن لذلك تنفتح عليه أنوار المعارف. والله الذي لا إله غيره، لن يفتح الله عليك الفتوحات الربانية في العلم الشرعي إلا إذا قصدت وجهه، وإلا إذا بذلت في ذلك وسعك ترجو بالبذل وجه الله. فالذي يخلص لله يرى ما لا يراه غيره، ويعلمه الله ما لم يعلم، ويختصر له العلوم ويلينها وإن كانت حديدا، ويجعلها في قلبه حتى أن الناظر إليه والمستمع إليه يخول له أنه أوتي علم الأولين والآخرين. من مشايخنا ممن نحسن الظن ونرجو أنهم مخلصين، والله ما تكلم في فن إلا وحسبته لا يتقن غيره. إذا تكلم في النحو قلت هذا نحوي زمانه، إذا تكلم في الحديث قلت هذا محدث العصر، إذا تكلم في العقيدة تقول هذا ابن تيمية العصر أو ابن قيم العصر. لين الله له العلوم فقط لما في صدره من الإخلاص ولما في صدره من إرادة وجه الله تبارك وتعالى. قال الإمام النووي: وينشرح صدره ويتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. وهذا من علامات الطالب الموفق، أن يتكلم بالحكمة وأن يتميز كلامه عن كلام العامة، فالعامة لهم كلام وهو متصف بنوع من السفالة والتفاهة، فإذا تكلم كان كلامه غير موزون في سفاسف الدنيا من كرة قدم وأفلام وتجارة وسلع زيد فيها وأنقص، كلام عامي. أما طالب العلم الموفق فإنه يخرج من فيه الحكمة، فإذا تكلم يتكلم كلاما ثقيلا موزونا، وهذا الكلام الثقيل الموزون الطيب ما هو إلا ثمرة من ثمار توفيق الله، وسببه الإخلاص والصدق مع الله تبارك وتعالى في تعلم العلم. قال: ويبارك له في علمه وحاله، ويوفق في أفعاله وأقواله. والضمير في قوله يبارك المستتر هنا أي الله تبارك وتعالى. ثم عقد المؤلف فصلا بعد ذلك نشرع فيه غدا بحول الله، ومضى 10 دقائق في حكم التعليم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.